يقول توسعة المسجد. نعم المسجد زيادة، زيادة المسجد تأخذ حكمه. لما وسع عمر رضي الله عنه المسجد وقيل له في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، اللهم صل وسلم عليه. يقول لي أنا أرى الكثير ربما فاتته الركعة الأولى وهو يمشي في الساحة. ما في بأس لو فاتته الركعة الأولى، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. لا يكبر الواحد في الساحة أو يكبر في آخر المسجد والمساحات أمامه، بل يمشي حتى ينتهي به الصف. أخواننا لا تكثروا لأن الأخوان يعني يتضايقون منه. أي يقول ليس اللي تفتح بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد هي روما، لا ذكر هو القسطنطينية. أما روما فهي تفتح إذا نزل عيسى عليه السلام، القسطنطينية تفتح قبل عيسى، قبل عيسى أي نعم تفتح، ثم إذا رجعوا وإذا الدجال قد خرج إذا بعيسى ينزل. أي نعم الدجال إذا كان خرج يحصرهم في مسجد دمشق. على كل حال هذا هو، وأنا رددت على هذا في قديم يعني في سنة 97 في رسالة بعنوان فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام، لأن في بعض المشايخ من قال إن فتح القسطنطينية قد تحقق وهو لم يتحقق الفتح الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، والقسطنطينية جانبها نعم جانبها في البر والآخر في البحر. قسطنطينية الآن هي من تركيا وتركيا دولة مسلمة، العلمانية مسلمة إن شاء الله، فيهم مسلمين لا شك وهم يعني عامة، لكن الدولة علمانية ولا تنكرون هذا؟ الله أكبر. ما في دولة بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة إلا المملكة العربية السعودية، هذه حقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المظاهرات، المظاهرات محرمة، لا يجوز، لا تجوز هذه المظاهرات سواء كانت سلمية أو بالسلاح، لا يجوز، لأن المشروع هو أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نسأله أن يحنن علينا عباده وإماءه. سب الملوك ومناوءة الملوك، و قد يكون الوالي عقوبة، عقوبة من الله، عقوبة قدرية، فلا يدفع، فلا ينازع الله في قدره، وإنما يرجع إلى الله ويناب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يكشف السوء ويكشف العذاب وقلوب العباد بيده، فهو يعطف القلوب على عباده كيفما تكون، يولى عليكم أعمالكم عمالكم. ما يأتي من جور السلطان ويأتي من هو بسبب أعمال نعم المولى عليهم، ولهذا يسلط يعني تسليط السلطان على من يطفف في الميزان وعلى من يعصي الله عز وجل في البلدة. الله المستعان. شهداء إن شاء الله على كيفهم شهداء. المظاهرة يا أخي ما تزيل منكرا بل تزيد المنكر منكرا كما هو الواقع، تكون فوضى وتكون دهماء ويكون قتلا وهرجا. قالوا كيف الهرج؟ قال لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهذا هو الواقع وهو الحاصل. سأل الله أن يرفع الغمة، قتال فتنة، يمحو الله ويثبت وعنده نعم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب نعم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا نعم لا يمحى ما فيها ولا يزال. هل الدعاء؟ نعم الدعاء من القدر، الدعاء مقدر وهو مثبت في أم الكتاب، فتنازع يعني لا تصور أنك تنازع القدر، لكنك بالقدر وهو الدعاء تدفع القدر نعم إذا لم لو لم تدعو. ها إيش فيك يا شيخ؟ إيه مش حتى ما أحسنت الكتابة ولا عرفت الآية. أي نعم لمسكم فيما أخذتم عذاب نعم فيما أخذتم عذاب عظيم. دعاءنا من القدر يا ابن الحلال.